فإذن ترك المنهي إن تركه لله يثيب، وإن تركه لأنه لم يخطر بباله ولا دعته نفس إليه لا يثاب. لكن الذي يستحضر المنهي ويتركه لله تراوده نفسه فيتركه لله ويكف نفسه عنه لله هذا يثاب، والذي لا يصنع ذلك بمعنى أنه ما دعته نفسه إليه بالكلية فهذا لا يثاب. قال وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه وامتناعه، فإنه فعل وجودي، أي الكف فعل من فعلك، والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض. وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا، فتارك المعصية عجزا يأثم على عزمه وعلى سعيه. قال ابن القيم وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته، يعني لا شك أن الذي فعل أعظم وزرا. وفي ذلك جاء الحديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه، سيأتي الحديث. قال وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى ما خالفها، كقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، وقوله في كاتم الشهادة فإنه آثم قلبه، وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله يوم تبلى السرائر، يعني الأعمال قلبية، لكن لما كانت عزما وكان فيها كسب الحرام أثم على ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. وقول في الحديث الآخر ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل في ذا فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء، عملت بعمل فلان أي في الشر، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، والتسوية هنا في أصل الوزر أي كلاهما مأزور، وليس المقصود أنهما سواء بالكيفية والكمية. وقوله من قال إن المطلوب من النهي فعل الضد ليس كذلك، وقول من قال إن المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك، فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول، وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات. وقول أبي هاشم وهو المعتزلي إن تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس، فإن أراد بحمد أن لا يذم فصحيح، وإن أراد أن يثنى عليه بذلك ويحمد عليه ويستحق الثواب فغير صحيح، فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. وقول القاضي الإبقاء على العدم الأصلي مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. قال وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي، وهذا خلاصة لما تقدم قبله أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر